الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرج الأمة المظلومة المنهوبة المسلوبة إلى فضاء النور والريادة والقيادة، أخرج الأمة المسكينة التبعية المقلدة إلى أمة قائدة رائدة معلمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أمره الله أن يقاتل هذا الإنسان حتى يسجد لله. إنها المفاصلة بين الإنسان وبين الدين، يوم أن يتهاون بالصلاة أو يترك الصلاة أو يتنكر للصلاة أو لا يتعرف على بيت الله أو لا يسجد لله، حينها يصبح هذا الإنسان لا قداسة له ولا حرمة ولا مكانة ولا قيمة. هذا الإنسان يوم يترك الصلاة يكون دمه رخيصا لا قيمة له، يسفك، تهان كرامته، يعذر بقطع رأسه، قيل حدا وقيل قتلا على الكفر وهو الصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام يأمره الله أن يشهر السيف فيقاتل هذا الإنسان حتى يعترف بالصلاة ويصليها. يقول الله عن جيل من الأجيال تهاونوا بالصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة، قال أحد السلف: أما إنهم ما تركوها ولكن أخروها عن أوقاتها. أي إسلام لمسلم يدعي الإسلام وهو يترك الصلاة حتى يخرج وقتها؟ أي دين له؟ ما معنى لا إله إلا الله لرجل تؤخره تجارته عن الصلاة أو وظيفته أو عمله أو منصبه أو اجتماعه، ثم يأتي بعدها يتبجح على الأمة وعلى العالم أنه مسلم بهويته لا إله إلا الله، وأين الصلاة؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إنهم يصلون، لكن صلاة العصر مع غروب الشمس، وصلاة الظهر الساعة الثانية، وصلاة المغرب مع العشاء، وصلاة الفجر مع طلوع الشمس، فأين الإسلام وأين لا إله إلا الله وأين التحمس للدين؟ حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام معركة الأحزاب قبل أن تنزل صلاة الخوف، فقام يقاتل المشركين في جهاد دمه يزعف في الأرض في مخاصمة لأعداء الله، فنسي صلاة العصر حتى غربت الشمس. ما نسيها أنه في لهو، حاشا وكلا، أو في سهو حاشا وكلا، بل نسيها من احتدام الخصم اليهود المشركون عملاء الصهيونية العالمية المنافقون أنسوه صلاة العصر. فلما غربت الشمس قال لعمر أخروا علينا صلاة العصر أو شغلونا عن صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. ثم قام عليه الصلاة والسلام فصلاها، فأنزل الله صلاة الخوف يصليها الخائف في صف القتال، يصليها الذي يمتطي الدبابة، يصليها المريض على السرير لا يعذر أحد، يصليها الجريح وهو في جراحه. كل عبادة لها مجال في الغالب إلا الصلاة. إن تأخير الصلاة عن وقتها معناه النفاق الصريح الذي وقع فيه كثير من الناس إلا من رحم ربك. يقول عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت: الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. أي دين بلا صلاة؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى الانتساب للإسلام بلا صلاة؟ يقولون مسلمون ولكن لا صلاة، وتهاون بالصلاة ونقر للصلاة وتأخير للصلاة، فأين الإسلام؟ وأين لا إله إلا الله؟ وأين الصدق مع الله؟ صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وعند أحمد: والذي نفسي بيده لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. لماذا؟ لأنهم أصبحوا في عداد المنافقين، يتدرعون بالإسلام ولكن لا يصلون الجماعة مع الناس، ويدعون لا إله إلا الله لكن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها أو حتى يخرج وقتها. يسأل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، قال: الصلاة في أول وقتها. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، دمه مسفوك بسيف الشريعة، خارج من الملة، لا طهر له، لا قداسة، لا حرمة، لا عرض، يصبح لا حماية له ولا حصانة ولا صيانة، لأنه حارب الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين المسلم والكافر ترك الصلاة. لم يعذر الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا عن ترك الصلاة إلا من عذره الله، إن صلاة الجماعة أقصد، إلا مريض بين مرضه لا يصل به جسمه إلى المسجد. ومع ذلك يقول ابن مسعود: والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين من المرض حتى يقام في الصف. مرض أحد الصالحين من التابعين اسمه ثابت بن عامر بن عبد الله بن الزبير، وهو في مرض الموت سمع أذان المغرب، قال لأبنائه: احملوني إلى المسجد. قالوا: أنت مريض وقد عذرك الله. قال: لا إله إلا الله، أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، وأصلي في البيت، والله لتحملني إلى المسجد. فحملوه إلى المسجد، ولما سجد السجدة الأخيرة من صلاة المغرب قبض الله روحه. يقول أهل العلم: كان هذا الرجل في حياته إذا صلى الفجر كان يقول: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. الميتة الحسنة يعني الجميلة البديعة الرائعة، ما هي الميتة الحسنة؟ قالوا قال أن يتوفاني ربي وأنا ساجد. الميتة الحسنة أن يتوفاك ربك بعد فريضة أو في صف الجهاد في سبيل الله، أو يتوفاك وأنت على طهارة، أو يتوفاك وأنت في السجود، أو يتوفاك وأنت تطلب العلم، أو يتوفاك وأنت منفق في سبيل الله. والميتة القبيحة أن يتوفى الله البعيد وهو على الأغنية المادنة، أو على السهرة الخليعة، أو على كأس الخمر، أو في سفر في طلب الفاحشة. هذه هي الميتة القبيحة التي تعوذ منها الصالحون. سعيد بن المسيب عالم التابعين كان بيته في أقصى المدينة، وكان يأتي في ظلام الليل إلى مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال له إخوانه: خذ سراجا لترى به الطريق في ظلام الليل. قال: يكفيني نور الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يكفيني نور الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولذلك في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هل سمعتم أجمل من هذه العبارة؟ بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أفي القيامة ظلمات؟ أفي القيامة ليل؟ إي والله، ليل أدهى من الليل، وظلمة أدهى من الظلمة، يجعلها الله لأعداء المساجد وللذين انحرفوا عن بيوت الله يظلم عليهم طرقاتهم. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، لا نورا لمن لا نور له. كان ابن المسيب سعيد عالم التابعين على عين واحدة ذهبت عينه. لماذا؟ قالوا: من كثرة البكاء في السحر من خشية الله. وكان يذهب بهذه العين في ظلام المدينة إلى المسجد يقول في سكرات الموت وهو يتبسم: والله ما أذن المؤذن من 40 سنة إلا وأنا في المسجد. قبل الأذان وهو في المسجد، لكن أتى خلف أكلوا نعم الله وتمرغوا في آيات الله ونسوا حظهم من الله، فأصبحت الصلاة في حياتهم من آخر الاهتمامات. أبدا من آخر اهتماماتهم الصلاة. ودع عمر رضي الله عنه وأرضاه سعدا إلى القادسية، فأخذه على جانب وقال: يا سعد، أوصي الجيش بالصلاة، الله الله في الصلاة، فإنكم إنما تهتمون بالمعاصي فأوصهم بالصلاة. كان الصحابة إذا حضر الخوف وامتسجت السيوف وأشرعت الرماح وتنزلت الرؤوس من على الأكتاف تركوا الصفوف لطائفة وقامت طائفة تصلي. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعل الوجوه إلى الحجاز تكبروا في مسمع الروح الأمين تكبرا. حضر أجدادنا الذين فتحوا الدنيا بلا إله إلا الله حصار كابل عاصمة أفغانستان، فطوقوها من كل جهة ولبسوا أكفانهم. لا إله إلا الله لباسهم الأكفان، لأنهم يريدون الحياة في عز أو الموت في سبيل الله. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما الموت وإما الحياة، فإما حياة نظم الوحي سيرها، وإلا فموت لا يسر الأعادية. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حادية. وقفوا بأكفانهم يحاصرون كابل، ولما صلى الظهر قال القائد العظيم قتيبة بن مسلم، كان قتيبة قبل المعركة يبكي ويمرغ وجهه في التراب ويقول: اللهم انصرنا فإن النصر من عندك. فلما وقف بعد صلاة الظهر وكان جيشه 100,000 قال: ابحثوني عن الرجل الصالح محمد بن واسع. أين هو محمد بن واسع المفتي، مفتي الجيش، الإمام الزاهد العلامة؟ قال: ابحثوني أين هو في هذه الساعة، ساعة الصدر، ساعة يتنزل النصر من السماء، ساعة بيع الأرواح، ساعة تفتح الجنان واستقبال الحور العين للشهداء، ساعة حضور الملائكة. قال: ابحثوني عن محمد بن واسع. فالتمسوه فوجدوه يبكي وقد اتكى على رمحه ورفع اصبعه يقول: يا حي يا قيوم. فاخبروا قتيبة فدمعت عيناه ثم قال: والذي نفسي بيده لاصبع محمد بن واسع خير عندي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طرير. وابتدأت المعركة وانتصر المسلمون وصلوا صلاة العصر داخل كابل. إنها الصلاة التي هي الحياة، حياة القلوب، إنها الميثاق، إنها العهد بين الإنسان وبين الله ألا يتركها، ويوم يتركها أو يتهاون بها أو لا يصليها مع استطاعته جماعة فاعلم أنه قد أدركه الخذلان، وأن حبل الله قد انقطع منه، وأن النعلة اللعنة قد نالت. عباد الله، إن من أسباب سعادتنا وحفظ الله لنا ورغد العيش الذي نعيشه أن نحافظ على عهد الله في الصلاة وأن نتواصى بها. يقول لقمان عليه السلام لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. فهل من مصلٍ وهل من داع إلى الصلاة في أول وقتها؟ وهل من حريص على تلكم الشعيرة العظيمة التي أتى بها عليه الصلاة والسلام؟ إنها الحياة. طعن عمر في صلاة الفجر رضي الله عن عمر وأرضاه، ففاتته ركعة واحدة، غلبه الدم وحمل على أكتاف الرجال ووصل إلى بيتي فقال: هل صليت؟ قالوا: بقيت عليك ركعة. فقام يصلي فأغمي عليه، ثم عقد الصلاة فأغمي عليه، ثم أتم الركعة فقال: الحمد لله الذي أعانني على الصلاة، الله الله في الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، من حفظ الصلاة حفظه الله، ومن ضيع الصلاة ضيعه الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقولها في ظرف نعيشه، ربما أخرت الصلاة عند بعض الناس في ظرف الاصطياف، وهذا الظرف ربما يجعل الرغد، هذا الرغد والأمن والسكينة ربما يجعل بعض النفوس تلهو عن الله وتبتعد عن الله أو تؤخر فريضة الله بحجة النزهة أو الزيارة أو التفردة. فالله الله يا عباد الله، من مقيم ومصطاف في الصلاة في وقتها بخشوعها بخضوعها، عل الله أن يثبتنا وأن يحفظنا وأن يرعانا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الناس، يوم الجمعة أفضل الأيام عندنا أهل الإسلام. يوم الجمعة عيد لنا، يوم الجمعة تاريخ وله قصة من أعظم القصص. هذا اليوم الذي نعيشه في هذه اللحظات خلق الله فيه آدم وأدخله الله الجنة وأخرجه فيه من الجنة وفيه تقوم الساعة. هذا اليوم وهذه الساعات كان هو موعد النزال بين موسى وفرعون، يوم الصراع العالمي بين الحق والباطل، يوم نزل موسى بلا إله إلا الله والعصا، ونزل فرعون بالدنيا ودجاجلة الدنيا وسحرة الدنيا. موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، هذا اليوم. ولكن ما هو واجب هذا اليوم علينا؟ إن مما يؤسف له أن كثيرا من الناس جعلوا هذا اليوم موسما للنزهة وفي طريقهم يضيعون صلاة الجمعة، فلا يحضرون الخطبة ولا يؤدون شعائر الصلاة ولا يتهيئون لهذا الجمع العظيم الذي هو جمع من أعظم الأيام في أيام الله. من الصباح الباكر والملائكة بأبواب المساجد تسجل الأول فالأول، فإذا دخل الخطيب طوت الصحف وأنصتت لسماع الخطبة. من الصباح والكائنات صائخة مصغية تنتظر الساعة كما صح به الحديث. العجماوات، الحيوانات، الببغاوات، الحيتان والأسماك، الطيور والزواحف منتظرة قيام الساعة. لكن هذا الإنسان يوم يلهو ويلغو وينسى الله يجعل هذا فسحة في عهده فيخرج ويترك صلاة الجمعة. نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المسافر إذا حضر صلاة الجمعة في المدينة فإن عليه أن يحضرها في المسجد. المسافر وهو في حال السفر إذا نزل بمدينة تقام فيها الجمعة عليه وجوبا أن يحضر صلاة الجمعة ليستمع الخطبة ويعيش مع مشاعر المسلمين وأحاسيس المسلمين. أيها المسلمون، يوم الجمعة له علينا واجبات، منها الاغتسال والطيب، وقد أوجبها بعض أهل العلم والجمهور على سنية الغسل. لماذا؟ لتتهيأ للقاء الله، لأنه عيد، وربما أسكتتك المنية في هذا اليوم وهو يذكرك بيوم العرض الأكبر على الله. ويوم الأكبر، اليوم الأكبر يوم القيامة يتجمل له بغير هذا الجمال الظاهري الذي نتجمل به هذا اليوم. ليس في يوم القيامة ملاحف ولا مقارف ولا ثياب ولا بشوش ولا زينة ظاهرية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، السجل مخشوف والبدن عاري والقلب مفتوح والضمائر معروضة والتاريخ مفتوح أمام من لا تخفى عليه خافية. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه ينبه الناس على ذاك اليوم ويأمرهم بالتهيؤ فيقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر على الله. أما الظواهر فجميلة، ولكن البواطن ما ندري ما حالها، لبسنا واشيا من كل حسن فما سترت ملابسنا الخطايا وتلك قصورنا ذو العمر باتت وتلك قبورنا أضحت صلايا. أيها المسلمون, ومن المشاعر الحية يوم الجمعة كثرة قراءة القرآن. هل يعقل أن الخطيب يدخل وبعد دقائق يدخل المصلون بعده؟ يأتي المصلون من بيوتهم, بل إن المساجد يبقى فيها مجال وسيع للناس, فإذا سلم الخطيب دخل المتخلفون بلا أجور يشهدون الصلاة هكذا مع الناس. أين الساعة الأولى والثانية؟ وأين أهل الصفوف الأولى؟ ولا يزال قوم يتقدمون حتى يقدمهم الله في من عنده, ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في من عنده. وبعض الغوغاء الذين لا يفهمون أحكام الله يبيعون ويشترون بعد النداء الثاني ودخول الخطيب. أي بيع لهم؟ لا أربح الله بيعهم ولا أربح الله تجارتهم. الملائكة تنصت للاستماع, والسماء مفتوحة لصعود الدعاء, وخطباء الأمة الإسلامية الخالدة على المنابر, وقلوب الناس منفتحة لسماع كلام الخطيب, والسكينة تغشى الناس, والرحمة تحف بهم, والله يباهي بهم في السماء. وهؤلاء اللاهون ويبيعون ويشترون ويجرحون مشاعر المسلمين. إنه جرح لمشاعر المسلمين أن يباع وأن يشترى بعد النداء الثاني, وإنها تعد على حرمة صلاة الجمعة. وإن أولئك قد نبهوا مرارا وتكرارا, واليوم نخبرهم أنهم قد خالفوا أمر الله وقد عصوا أوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا أذن المؤذن فإنما هو إنصات, بل الجالس ليس له أن يكلم من بجانبه ولا أن يسلم عليه ولا أن يحييه. قال بعض العلماء, وليس له بعد دخول الخطيب وبدء الخطبة أن يكلمه حتى بأمر بمعروف أو نهي عن منكر. من قال لصاحبه يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت فقد لغى, زاد بعضهم ومن لغى فلا جمعة له. وفي الصحيح, من مس الحصى فقد لغى, لا عبث. حتى اللعب بالسواك أو مس اللحية أو تهيئة الغطرة أو الحركة ليس للسامع أن يتدخل في ذلك, للخطيب أن يحدث حركات لمصلحة الصلاة والخطبة, للخطيب أن يتكلم مع بعض الناس في أثناء الخطبة. أما للمصلون فلا, هدوء وسكينة وخشوع واطمئنان. ومن معالم صلاة الجمعة أن تتطيب لها وأن تأتي متجملا متزينا. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. أما أن يأتي الإنسان بثياب المزرعة, بثياب النوم, بثياب البذلة والتجارة, فهذا دليل على عدم توقير الله عز وجل. إن من يذهب إلى وجوه الناس وأعيان الناس يتلبس لهم. إننا في الأعراس والمناسبات نتلبس, والله جميل يحب الجمال, والله هو الذي سبحانه وتعالى له أن يتجمل ويتطيب له, فإنه طيب لا يقبل إلا طيبا. فيا مسلمون, غسل وسواك وطيب ولباس وخشوع وقراءة, عل الله أن يرحمنا وإياكم. فما هو الجزاء لمن يفعل ذلك؟ أن يكفر الله له 10 أيام ذنوب 10 أيام من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام, وعد من محمد عليه الصلاة والسلام أن يكفر الله خطاياه. ومن معالم الجمعة قراءة سورة الكهف, قراءة سورة الكهف. فقد صح عند الدارقطني والبيهقي أن من قرأها أضيء له نور ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وفي بعض الروايات